فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في السائل الذي يخرج من رحم المرأة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وماذا تفعل المرأة لو كان هذا السائل ينزل بكثرة؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة رطوبة فرج المرأة، وللعلماء فيها قولان، منهم من تسامح فيها ولم يحكم بنجاسة رطوبة فرج المرأة، ومنهم من قال إنها نجسة، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، وقوله للأنصاري: لعلك أعجلت، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وفي الحديث الآخر: إذا فضخت الماء فاغتسل. فكانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل لم يجب الغسل، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان التشريع بعدم وجوب الغسل إذا لم يقع الإنزال، قال: ليغسل ما أصابه منها. ليغسل ما أصابه منها، أي ليغسل عضوه وما أصاب بدنه من رطوبتها، فدل هذا على أن الرطوبة نجسة، وهذا هو الصحيح الذي اختاره جمع من العلماء وأشار إليه بعض الأئمة كالإمام النووي رحمه الله وغيره. وأما بالنسبة إذا عمت به البلوى فأصبح السائل مع المرأة مسترسلا، فإنه يأخذ حكم دم الاستحاضة، تؤمر المرأة بإزالته عند ابتداء وقت الصلاة، فتغسل الموضع ثم تضع القطن إذا كان يمكنها أن تتلجم وتحبسه، أما إذا غلبها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ويجزيها أن تصلي ولو تقاطر على ثيابها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.